أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أنا حقيقة في غاية السعادة بالعودة إليكم في الجزء الثاني من هذا البرنامج ضع بصمتك، الذي هو منكم وإليكم. وإنما يقوم البرنامج ويقوى ويكون له تأثيره بإذن الله تعالى بصدق تفاعلكم. أسأل الله ألا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب بما يصلنا من رسائل، من واجبات، من تفاعلات كثيرة سنذكر إن شاء الله تعالى عددا منها خلال هذه الحلقة. أنا أرحب بكم، مسرور والله جدا بلقائكم، وأسأل الله ألا يحرمكم الأجر على متابعتنا. وأرحب أيضا بأبنائي أو إخواني الأخ وجدي وعصام، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على يعني مواصلتهم معنا في هذا الجزء الثاني، ونسأل الله تعالى أن نصل إلى الجزء المليون إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج ما دام أنه نافع بإذن الله تعالى. حقيقة هذه الحلقة لم أشأ أن يكون لها عنوان معين، نحن جرت العادة أن يكون في كل حلقة هناك عنوان معين نناقشه، يعني مثلا نناقش عن بر الوالدين، عن تناقشنا عن الأسواق، عن أحسنت، عن الأيتام، عن الحجاب، أشياء كثيرة قدمناها خلال قريب من 30 حلقة تقريبا خلال السنة الماضية. الإخوة أرادوا أن نقترح حلقة معينة لهذه الحلقة، لكني أردت أن تكون حلقة مفتوحة نتلقى فيها اتصالات إخواننا، نتكلم عن بعض الآثار التي كانت للجزء الأول من البرنامج. وحقيقة سبحان الله نحن العبيد الضعفاء أحيانا نحتاج إلى أن نرى شيئا من آثار أعمالنا لأجل أن نتشجع على ذلك، مع أننا نعلم يقينا بإذن الله أن الله عز وجل إذا رآك محسن النية ومصيبا في فعلك فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، لكننا مع ذلك ربنا قد يظهر لنا شيئا من آثار هذه الأعمال لأجل أن الإنسان يعني يكون عندها أكثر إقبال على أن يواصل فيها. وقد كان حقيقة والله الحمد للبرنامج عدد كبير من يعني الآثار، حتى إنه لما يعني أقبل رمضان وتوقف لأجل برامج رمضان، ثم أردنا أن نبدأ بعد رمضان خلال شهر شوال، فأراد الإخوة جزاهم الله خير في إقرأ يعني أن يعرضوا بعض البرامج التي سبق أن عرضت، وربما فات كثير من الناس أن يحضروها، فتم الاتفاق على أن يؤخر إلى بعد الحج. فلا أحصي حقيقة عدد الرسائل سواء على هاتفي أو على الإيميل، أو كذلك من يسألني أحيانا في المحاضرات بعد ما ألقي محاضرة ويأتي رسائل عن هذا البرنامج، حتى تأكدت فعلا حقيقة أن مشاهديه يحسبون يعني بالملايين وبأعداد كبيرة، لأنه ليس من منطقة معينة بل من عدة مناطق، بل حقيقة أيضا زرت عددا من الدول خلال الأيام الماضية وهو متوقف، كان من أواخرها الأردن واليمن وبعض الدول، فكانت كثير من الأسئلة عن هذا البرنامج صراحة، ولماذا لم نرى البرنامج، لا يكون توقف البرنامج يا شيخ، البرنامج كان يعني متنوعا وفيه تقارير وفيه كلام وفيه، فولله الحمد يعني كان لهم كثير من الإقبال، بل أيضا اتصل بي بعض الإخوة من إيطاليا في الأسبوع المنصرم وكان يسأل أيضا عن البرنامج، وهو رئيس لإحدى الجمعيات الخيرية هناك، يقول يا شيخ الناس عرفوا أن لي بك علاقة فكانوا يتصلون بي ويسألوني إيش البرنامج، لماذا توقف البرنامج وكيف سيكون إلى آخر ذلك. فهو لله الحمد صار له تأثيره، وأسأل الله جل وعلا يعني أن يجزيكم خير الجزاء ويجزي الإخوة في إقرأ أيضا خير الجزاء ولا يحرمهم الأجر. وأيضا نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يكون إخوتنا وأحبتنا الذين يعني نحبهم ونقدرهم ويتابعون معنا أن يكونوا ليس فقط مجرد مستمعين، أن لا يميلوا إلى أن يكونوا فقط يعني يصنع لهم الطعام ويأكلونه، لا، بل أن يشاركوا في صناعته، وأن لا ينتظر أن يصنع الثوب ليلبسه، بل أن يشارك أيضا في صنع هذا الثوب ويشارك في اتخاذ القرار، لا ينتظر فقط أن يعني أن يقرأ القرار عليه. وأنا كنت أقول دائما لطلابي أقول يعني لا ترضى دائما أن تكون مستمعا، بل لابد أن تكون يوما متكلما، لا ترضى دائما أن تكون مأموما، لا بد أن تكون يوما إماما، لا ترضى دائما أن تكون معجبا بالآخرين، بل أيضا لا بد أن تسعى لتكون معجبا بحيث أنهم هم يعجبون بك أيضا، لا ترضى دائما أن تكون قارئا، بل اسعى لتكون يوما أنت المؤلف. يعني لماذا بعض الناس دائما يكتفي أن يكون مفعولا به، لماذا لما تكون أنت الفاعل؟ فكذلك أنا أقول لأحبتنا وإخواننا وأخواتنا يعني هذه الأفكار التي نطرحها في هذا البرنامج والله يعني نحن نتعب والله في تحضيرها وفي جمعها وفي اختيار مواضيعها وفي الإعداد لها أيضا، فلا أريد أن يكون يعني إخوتي وأخواتي مجرد مستمعين إلينا، ثم يقول أحدهم والله فعلا الحجاب مثل ما ذكر الشيخ فيه أنواع من التساهل، وفعلا سبحان الله ذكر الشيخ أن النساء يعبثن بعباءاتهن وتلبس يعني لباسا ضيقا جدا وتضع حجابا فوقه، فما فائدة الحجاب إذا كان اللباس يبرز مفاتنها؟ والله الشيخ صادق. طيب أنا لا أريد ذلك، لا، ليست هذه الرسالة التي أنشئ البرنامج لأجلها. أنا أدري إن أنك مصدقني، ما عندي شك في هذا، وأدري أن فكرتي وفكرتك واحدة في إنكار هذا الشيء، لكن القضية يا جماعة أنه لا بد أن يكون عندك هم أنا كيف أشارك، كما أنهم يعني نبهونا عليه وقالوا لنا إن هذا منكر لا بد أن تنكره، أنا كيف أستطيع أني أشارك في إنكاره؟ هذه حقيقة الرسالة التي أعتبرها رسالة نجاح للبرنامج، هو كيف أستطيع أنا أن أحول الكلام الذي أسمعه إلى واقع عملي. لذلك نحن نحرص دائما على أن يكون كل برنامج فيه تقرير عملي نحن عملناه، حتى لا نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا، بل أن نكون كما أننا نقول أنكروا ما يتعلق بالحجاب، نقول نحن شوفونا يا جماعة، نحن ذهبنا إلى السوق وتكلمنا ونصحنا. واليوم حقيقة أيضا كنا في السوق وصورنا تقارير عجيبة، كان معي الشباب جزاهم الله خير، ويعني حقيقة أنا رأيت أشياء اليوم والله لم أرها في حياتي ولم أكن أتوقع أن هذا الواقع موجودا. يعني المشكلة أحيانا بعضنا يكون بعيد عن واقع الأسواق والشباب وكذا، يعني أنا أدخل السوق إذا في حاجة سريعة وأمشي، لكني لما دخلت اليوم مع الشباب وصورنا عددا من التقارير تعجبنا فعلا من الموجود، وسوف نطرحه إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، قبل أن أسمع من أبنائي تجاربهم وما يتعلق بما يعني رأوه أيضا من الآثار، وأيضا قبل أن أبدأ في استقبال مكالماتكم الحبيبة إلى قلوبنا، تعالوا نخرج في جولة سريعة جدا على بعض التقارير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء. جئنا والله زائرين لك لأن سمعنا عنك خير، وان عندك ما شاء الله الشباب الله يحفظهم، الأولاد الريان وأخواته، وانك يعني قائمة عليهم بعد وفاة والدهم. والدهم توفي من زمان 5 سنوات، الحين هذه السنة الخامسة. هذه السنة الخامسة لما توفى الريان، أظن أصغرهم ولا لا؟ ايوه يرضى 14 كان. كان يعني عمره كم عمره الريان الآن؟ ممكن 8 شهور. كان لما توفي أبوه 8 شهور. أيوة. سبحان الله. طيب كيف يعني كيف صار وضعك؟ أول هو توفي في يعني مرض زوجي، توفى في البحر غرق يعني. الله يرحمه. بس طبعا الموضوع جاني فجأة، وطبعا أنا ما عندي أي حاجة يعني زي اللي في الهواء. وشلون يا عاطف أنت، وش قصتك؟ وشلون جاك الإصابة؟ وشلون؟ طحت في الجبل. أوه طحت في الجبل. أنت وين ساكنين؟ في اليمن. في اليمن. وين في اليمن؟ في تعز؟ لا، كحلان الشرف، جنب حرب. جنب حرب، ما شاء الله، عند قريب من جيزان. نعم. ما شاء الله. الحالك كنت ولا معك أحد؟ لا، كان معي ولد عمي. وجبل عالي رفيع. إيش وداكم فوق الجبل؟ كذا كنا نتمشى. وبعدين كيف زلقت رجلك؟ إيوة زحلقت. تزحلقت وبعدين طحت بعيد يعني؟ إيوة. كيف وين جت الضربات؟ كيف انضربت؟ في الظهر، في العمود. الله يوفقك ويحفظ. دائم ادعى الله انه يشفيك، لانك اذا دعيت الله تطيب بسرعه، ولا تدعي الله لك لحالك، لا، ادع لكل الناس ان الله يشفيهم. زين. السلام عليكم. هذه كم فلوس؟ فالكون ينتظر. هذا 2200. 2200 ريال في خصم الحين. كم خصم؟ بعد خصم الحين يجي 1100. ليش هذا يعني؟ عشان كريستال غالي؟ هذا شغل يدخل. حول ولا قوة. كيف هذا في حرمة يشتري كثير؟ إيش أكثر حرمة يشتري؟ يشتري هذا حركة ولا يشتري هذا؟ سادة. الحمد لله. وين سادة نشوفها؟ زين. هذه عبايات واسعة. أي واسعة. الحمد لله. هذه من غير ما في تطريز، ما في كريستال، ما في. لا هذا ما كتب قبل شوي مجموعة منهم تشعر أنه ما أقول عاقل، أنا ما حبيت أقول كلام قدامهم، لكن ما تحس أنه مجنون؟ هل هذه حالة تصيبهم أحيانا؟ ولا هذول شوفوا لكن أهلهم رفضوا يأخذون. وطبعا دكتور الحالات المنومة هنا للمرضى المزمنين واللي حالاتهم خطيرة. معظم الأمراض النفسية تحت العلاج يستقر المريض ويرجع أما للطبيعي أو لما يعني قريب من الطبيعي. في دهر سنة ما حزارني وحط طلعني ومحتاج خروج أبغى خروج المكة أنا ما مجنون. صاحي ما بيه شيء صاحي ما شاء الله عليك صاحي ما بيه شيء كلامك طيب ايوه ما بيه شيء صاحي في رسامين فيه شعراء فيه كتاب حافظ قصيدة ولا حافظ شيء يقول لا يا الله يا عالم بحالي حالي تزيل الهم عن قلبي تزيله تزيله خذت منا الليالي عز الغالي عز الغالي تفارقنا ولا في اليد حيلة ولا في اليد حيلة حلفت ان كان ابو ياسر عنالي عنالي لحط البيض للارض نوطية وطية وتوب من الهوى واجلس لحالي انا والزين في الدار الخليل بيض الله وجهك ان شاء الله فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود ما شاء الله السلام عليكم طيب شباب بس قبل لا نتقابل معهم نبغى نتأكد الأشياء اللي طلبناها عبد الرحمن الأشياء اللي طلبناها جبتوها الأوراق اللي نعلقها عند المرضى ورني خليني أشوفها بس ممتاز ما شاء الله عليكم ترى النبي رجع هذه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من زار مريضا في الصباح جعل الله تعالى له ملائكة تستغفر له حتى المساء ومن زار في المساء ملائكة تستغفر له يعني فضل زيارة المريض لا بد الإنسان يحتسب عند الله عز وجل الله يجمع لك الأجر والعافية آمين ويجعل ما أصابك رفع في درجاتك عند الله آمين الله يجزيك خير بشرب الخير الناس يدعون لك إن شاء الله كيف حالك إن شاء الله طيب ما شاء الله إيش اسمك محمد ما شاء الله ما شاء الله يحفظك يا محمد طيب شباب زايرينك وجايبين لك هدية وبنعلق عندك أيضا وين شباب الدعاء ترى محمد المريض لما يدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاه يعني ادعو لنفسك ادعو للوالد ادعو للوالدة احنا علقنا لك هنا دعاء ودعينا احنا كمان اي نعم ودعي للشباب بعد بارك الله فيك يا محمد نشكركم ضعف مطر كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام هذا كان يعني جولة سريعة حول ما يتعلق بالتقارير الماضية وهي بلا شك كثيرة جدا يعني وكنت أود حقيقة أيضا أن يكون في عرض لعدد من الواجبات التي أرسلتموها لكن الإخوة خشوا أن يعني أن يذهب وقت الحلقة عن استقبال اتصالاتكم فلعل الله يسر هي موجودة عموما الواجبات في الموقع في موقعي وفي موقع الإخوة في إقرأ ويمكن أيضا لمن أراد أن يراجعها أن يراجعها فنسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد وأن يجزيكم خير الجزاء على إرسالكم ومتابعتكم تفضلي وجدي تؤشر حيا الله يا شيخ الله يجزيك نهنئك بالبرنامج وقدومه إن شاء الله نهدنا الجمهور الكريم الله يحفظك وقدوم البرنامج إن شاء الله بقوة الله يحفظك أنا حبيت أسألك يا شيخ أكثر تقرير كان له أثر على محمد العريفي الشخص الله يجزيك والله يا شيخ هو التقارير التي يعني شاركت فيها يعني تقريبا كل التقارير كنت أشارك فيها مع الشباب والمشكلة أحيانا أنك تذهب في بعض التقارير وتصور أشياء كثيرة لكن بعضها مؤلم جدا ولا تود أنك تعرضه للجمهور لكن حقيقة من أكثرها ألما علي لما صورنا في مستشفى الأمراض العقلية عرضنا قبل قليل عددا منها لما اللي كان يقول قصيدة الشعر وكذا نحن صورنا قريبا من 4 ساعات معهم وهم حالاتهم تتنوع بعضهم يعني تقريبا زهاء العقل عنه فتجد أنه يعمل حركات كذا من غير شعور وبعضهم لا يعني هو أدنى من ذلك يعني عنده شيء من التحكم في نفسه بسبب العقاقير التي يأخذها والأدوية والمتابعة الطبية الدائمة عليه لكني تأثرت لأن الطبيب قال لي أنه يمكن قريب من 15 شخص عندهم في المستشفى الأمراض العقلية أو بين قوسين مستشفى المجانين يعني يعني هو شوفية تقريبا أو يمكن أن يعيش على الحبوب النفسية بحيث أنه تضبط عنده تصرفاته وبالتالي يستطيع أن يعيش عند أهله لكن أهله رفضوا أن يستلموه وبالتالي أين يذهبون به يضعونه في السجن يعني يقول ما له حل يا شيخ لأنه يبقى عندنا وبعضهم قد مضى له 25 سنة إي والله وهو في هذا المستشفى وبعضهم عندها أولاد ومع ذلك رفضوا أن يأخذوه بل إني رأيت بعضهم يعني عندها أموال ويعني رجل تاجر، تستطيع أن تقول تاجر، وعنده عدد من الأولاد الكبار، ومع ذلك أقبلوا ورموه في هذا المستشفى، وبعضهم لم يزره منذ سنة أو سنة ونصف. فتأثرت كثيرا حقيقة، لأن بعضهم كان يصيح، يعني مثل هذا الذي كان يقول قبل قليل: أنا لست مجنونا، أنا لست مجنونا، أنا أريد أني أطلع لأهلي، أنا أبغى أرجع لأهلي. فإذا تأملت يعني أحرقك قلبك لما ترى أنهم ربما يعني أن يكون في نوع من الإهمال. أنا لا أحكم على الجميع أنهم مهملون، لأنني لا أدري عن يعني عن أسرار البيوت، ما أدري أنا عن ذلك، وأنا سمعته من طرف دون الطرف الآخر، لكني تأثرت كثيرا. مما أثر في أيضا من التقارير يعني بعض التقارير في الأعمال الدعوية، الإخوة ما عرضوا منها شيء اليوم، لكن عرض في الأسبوع الماضي وكذلك في حلقات ماضية، لما يعني كانت لي مشاركات في عدد من الدول في أوروبا، رأيت يا أخي أن الناس مساكين، عدد كبير منهم يعني من المسيحيين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ولم يأتي أحد لأجل أن يعطيهم صورة طيبة عن الإسلام، وبالتالي أصبحوا أحيانا يسمعون عن الإسلام كما يسمعون عن غابات الأمازون ولا جبال الهيمالايا، فعلا لا يدري، يعني يسمع عن الإسلام سماعا عاديا كالتشر، كثقافة بس عند الناس، دون أن يتأمل في أنه مطالب أن يتعلم ما هو الإسلام ويبحث عنه أو يتبعه أو ما شابه ذلك. وبالتالي أشعر أننا مقصرون كثيرا. يعني لما عرض بعض التقارير عن ألمانيا، ألمانيا عدد سكانها 85 مليون، كم يوجد بالله من الدعاة لدعوة هؤلاء الملايين؟ نكتفي فقط بموقعين ثلاثة في الإنترنت باللغة الألمانية، ما في ولا قناة باللغة الألمانية تدعو إلى الإسلام، ما في عدد من الدعاة كافي لأجل الدعوة إلى الإسلام. فأنا تألمت كثيرا أيضا، أنا أعرضها للناس وأقول: يا جماعة ضعوا بصمتكم في ألمانيا، وأخاطب كل من يستطيع أن يكفل دعاة، يا أخي فيه دعاة يمكن أن يفرغوا هناك. يقال: يا داعي أنت ماذا تشتغل؟ قال: والله أنا مبرمج حاسب آلي، ما أخرج من دوامي إلا الساعة 6 مساء، وما عندي وقت إلا أتعشى وأنام عند أولادي. فأقول: طيب أنا أفرغك لمدة سنتين للدعوة إلى الله، كم تستلم راتب؟ والله أنا أستلم كذا من المال. طيب خذ هذا راتبك. يعني نحتاج حقيقة إلى أشخاص يضعون بصماتهم في مثل هذا، يعني حتى يكون فيه نوع من التأثير. وهذا أثر في كثيرا أيضا، لأني أتألم حقيقة لمثل أحوالهم. المسألة الثالثة أيضا من الأشياء اللي كانت يعني هي مؤلمة وسارة في الوقت نفسه، أنه أحيانا يأتي بعض الرسائل من الإخوة بعد عدد من التقارير، فيقولون: يا شيخ نحن تأثرنا كثيرا لهذا التقرير، وتأثر أولادي لما رأوا الأيتام مثلا، وتأثر أولادي وكذا وكذا. فأسأل نفسي، أقول: طيب هل نحن رسالتنا التي نسعى إليها والهدف الأساسي الذي أنشئ البرنامج له أنك تتأثر؟ هل هذا هو السبب؟ لا، احنا ما عندنا يعني الناس لا يشكون من امراض في عيونهم فنسعى الى ابكائهم لتغسل الدموع عيونهم ويشفون من امراضهم. لا، انا اريد يا اخي اللي بعد البكاء، كما قال: انا نتوق لألسن بكم على ايد انفصاح. الحرقة. يا اخي الحرقة احسنت، يعني الغيرة. الحرقة والغيرة جميل انها توجد وجدي، لكن انا لا تحريني ان توجد، انا اريد الاثر يا اخي، العمل. أحسنت، العمل اللي موجود. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر مجيء عدد من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يذهبوا معه إلى تبوك، فقالوا: احملنا، يعني أعطنا دواب نسافر عليها، قال: ما عندي دواب. فمضوا وهم يبكون، فأثنى الله عليهم ببكائهم. ليش؟ لأن ما عندهم شيء يستطيعون يقدمونها أكثر. فقال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فالله تعالى مدح الفقراء لأن الله يقول: هؤلاء ما يستطيعون يقدمون أكثر من كذا، هم يريدون أن يخرجوا للجهاد لكن ما عنده مركب يسافر عليه، فجاء إليك بذل شيئا، ما اكتفى يقول أنا أحب الجهاد، جاء يقول: احملني، قلت ما عندي ما أحملك، تولوه يبكي لأنه ما يستطيع أن يعمل شيئا. لو كان الناس ما يستطيعون يعملوا شيئا سكتنا، لكن يا أخي لما يكون عندهم أشياء يستطيعون أن يبذلوها ثم يتكاسل عن ذلك، هنا يكون الحرج. أنا أريد أسمع لك، لكن خلف بعد فاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم مشتاقين، فيسعدنا أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. حقيقة أنا حريصا أستقبل أكبر قدر من الاتصالات، لذلك اعتذرت عن عدد من المحاور التي بين يدي والتي المفروض أن نطرحها لأجل استقبال أكبر عدد من اتصالاتكم. تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا يا عبد الله. كيف حالكم؟ الله يحييك، الله يسلمك، تفضل عبد الله. أنا عندي سؤال وأحب أختصر بس الوقت بسرعة. تفضل. بالنسبة لصلة الرحم طبعا يعني دائما الناس يتكلموا عن فضل صلة الرحم وأهمية صلة الرحم وأن الرحم من الرحمن وتتعلق بالعرش. إيه إيه بس زي ما تفضلت في حاجات يعني في مجتمعنا غريبة، يعني إذا كان عندك أرحام أو ناس أقارب ويجيك منهم ضرر شديد. يعني سواء اللي ياكل مالك اللي يعني طيب. ما باخد في تفاصيل ساجيبك عن ذلك ان شاء الله يا عبد الله بالتفصيل باذن الله. الله يكرمك ويجزيك خير على اتصالك. معنا اخر يا شباب. طيب اذا ذكروني يا شباب اجيب عن سؤال الاخ عبد الله بعد قليل. تفضل يا شيخ عصام. طبعا الشيخ محمد اول شيء ارحب فيك. الله يحفظك. انا اللي ارحب فيك يا حبيت اسالك طبعا من ضمن التقارير يمكن اللي ذكرتها انه زيارتك في والدعوه في الخارج أي. كان في مقطع صراحه انا الى الان اتذكره اللي هو النصرانيات اللي قرات عليهم القران وجودته وقرات عليهم كلام طبعا ذكرته ايوه بنفسه كذا وجودته فايش كان تاثير هذا في شخصي؟ حلو. بعد ما ناخذ اتصال عصام. تفضل يا عصام. عصام اليمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك تفضل. ارفع صوتك قليلا. ما أسمع يا شباب. عندنا هنا واحد شباب يبدو أن يا شباب الصوت غير واضح. وأنبه الإخوة اللي يستقبلون الاتصالات ليتكم يعني الاستفتاءات التي لا علاقة لها بالبرنامج تعتذروا من الإخوة منها حتى يكون يعني الاتصالات حول ما نتكلم عنه، وإلا يعني إن شاء الله سأجيب ما يتيسر لكن يكون حول موضوعنا. أنت سألتني عصام، هو عرض سبحان الله الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية، أنا كنت مرتبط فالإخوة عرضوا حلقة مسجلة جديدة يعني ليست إعادة، وكنت فعلا في إيطاليا ومررت يعني تعطل بنا الطريق كان في حادث راجعين إلى ميلانو، فمشيت أتمشى مع الشباب فكان فيه راهبتان واقفتان بلبس الرهبان، فجئت ما يعرفون عربي ولا إنجليزي يعني ما يتكلموا إلا إيطالي، فجئت حاولت أتكلم معهم إنجليزي أو كذا ما فهموا، قالوا يعني ما نتكلم إلا إيطالي، فأحضرت أحد الإخوة يترجم فقرأت مثل ما ذكرت. وهذه الحركة سبحان الله عملتها مع أخي مصطفى. تفضل أبو مصطفى. تفضل. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم أبو فضيل الشيخ كيفك؟ يا مرحبا أبو مصطفى. إن شاء الله زين. الله يحفظك. سلامي الخاص من شمال العراق إلى حضرتك الغالي، وإحنا مشتاقين هواي هواي لهذا البرنامج. الله أنا والله مشتاق إليكم. الله يحفظك. من مدينة زاخو في كردستان العراق. سلام الأكراد كلها لك. الله يكرمكم. ونحبك كثير كثير ونرجو الدعاء لنا. الله يحفظكم. أنا مريض وأعاني من تشنجات في جسمي. أسأل الله أن يفرج. وخليت بصمتي على هاي البرنامج أكفل بتدريس يتيمين وإن شاء الله. أجلس لك الكليب ماله بأذن الله. أنا اختصاصي معلم اللغة الإنجليزية. So I would like to speak with you English if you understand my Arabic. Yes, I can understand. For that I can make sometimes I make mistakes when I speak Arabic. For that I try to speak Arabic so much. ما شاء الله. إن شاء الله تتعلم العربي أحسن من الإنجليزي. My speech is great. طيب يا أبو مصطفى. أتكلم عربي أسوي أخطاء قليلا. إيه. لا إن شاء الله يولتوك عربيك without mistake. قليلا على مصادر أخجل أن أتكلم بالعربية. جميل. أبو مصطفى أنت تقول وضعت بصمتك وضعت بصمتك بتدريس يتيمين مجانا لله. يتيمين في مجانا نعم خارج نطاق العمل في المدرسة. الله يجزيك خير. أسأل الله أن يجعله شفاء لك من مرضك وبركة لك في رزقك إن شاء الله. ادعي لي أولادي بالصلاح في الدنيا والآخرة. آمين. الله يقر عينك بهم. السعادة. أسأل الله أن يقر عينك وأن يقبل هذه البصمة. الله يكرمك. جزاك الله خير. مشكور جدا لهذا التلفون وفي أمان الله والسلام عليكم. الله يحفظك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اختبار إنجليزي هذا مو باتصال. فأقول لك سبحان الله قرأت عليهم وفعلا تأثرت وفرقت. قالت الأول الكلام الأول الذي قرأته من القرآن يختلف عن الكلام الثاني الذي رتلته من عندك، وقلت الأول هو كلام الله من الطبيعي كيف شعرتي؟ قالت أشعر بتغير في قلبي. وسبحان الله وهذه موجودة الآن في اليوتيوب وفي غيره حتى مع شخص ألماني في ألمانيا أيضا في برلين عملت معها مثل هذا، وهذا سبحان الله من عظمة القرآن. يعني يا أخي الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ويقول الله تعالى عن قساوسة المسيحيين، يقول عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، يعني فهؤلاء يعني يتأثرون. تفضل أخي محمد سوريا. أخي محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد. الله يعطيك العافية. الله يحرسك يا رب. كيفك؟ بخير ونعمة. محمد هل لك بصمة تريد أن تذكرها ليقتدي بك إخوانك؟ لا والله مالي. أنت كل حياتك بصمات إن شاء الله وأعمال صالحة. الله يخلينا ياك. الله يكرمك محمد. الله يسلمك. بارك الله فيك. أخي هاني تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا هاني. الله يحفظك يا رب. فقدناك هذه السنة في مخيم النور يا شيخ. والله الله يجزيك خير ما تفقد عزيز عليك. إن شاء الله نعوضكم في العام القادم إذا الله أحيانا. إن شاء الله. أنا عندي بعد موضوعكم عن اليتيم. أيه. أخذت يتيمة وكفلتها في البيت الآن عندي الحمد لله. ما شاء الله. وعندي أبناء الحمد لله، عندي بنتين وولدين. أيه. واخذناه ورضعناه الحمد لله، والآن أحس بيتنا نور الحمد الله لله. الله أكبر. هاني عطني كذا باختصار قصة كيف يعني تأثرت بالحلقة ورحت دورت يتيمة، كيف؟ والله تعبت يعني أول ما قدمت وإحنا حاولنا ورحت إلى تبوك، من المدينة إلى تبوك. أيه. ولما وجدنا اليتيمة هذه كان عمرها 5 أيام في المستشفى سبحان الله، والحمد لله نفس اللون والبشرة وأخذناها الحمد لله. الآن كم صار لها عندك؟ وتقريبا شهر وشوي كده. ما شاء الله. أسأل الله لا يحرمك الأجر. آمين. وأن يجزيك خير الجزاء. وهذه بصمة والله أنها يعني تدفعنا دفعا إلى أن نواصل في هذا البرنامج، وهذا يا أخي يسعدك يا أخي لما تقدم لك حلقة ساعة ونص وتجد مثل هذا الإنجاز. الله يجزيك خير، وأسأل الله يجعلها بركة ونورا عليك. آمين. الله يحفظك. الله خير. بارك الله فيك. الله يكرمك. أخي صالح الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، مرحبا يا صالح. الله يسلمك. والله أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله حتنا فيه. مرحبا بكم، مرحبا بكم في بيوتنا يا شيخ. الله يكرمك ويجزيك خير، اجعلنا وياك جميعا من أحباب الله. اللهم آمين. تفضل يا صالح، أعطنا النقطة التي يعني تفيدنا بها. والله يا شيخ أنا يعني أضع بصمتي هنا في البلاد في الجزائر، يعني يعني أنصح الشباب يعني على التدخين وما شابه ذلك. الله يكرمك. أدعو الشباب يعني الشباب المسلمين تخلي عن هذه طبعا يعني خاصة في كرة القدم يا شيخ، يعني والله يتجاوز الحدود. أنا أنصح كل الشباب يعني بأن يتركوا هذه يعني ما مجرد لعبة فقط. صحيح. يعني أنصح كل الشباب المسلمين. صحيح. يعني أنا هنا بالمباريات طبعا على كل حال يا شيخ. صحيح. أنا لنا حلقة بإذن الله تعالى خلال الحلقات القادمة ضع بصمتك في الرياضة، وسنطرح هذه الأمور وما يتعلق بها، يعني وأنها وصلت أحيانا إلى ولاء وبراء، يعني أصبحت كأنها معركة لأجل قطعة جلد يعني يركلها الناس بأقدامهم. لا يعني تقربهم إلى الجنة ولا تباعدهم عن النار. أصبحت شغل شاغل يعني يا شيخ. أحسن، جزاك الله خير يا صالح. أخي جاسم العراق تفضل. جاسم. السلام عليكم. يا مرحبا يا جاسم، أهلا وسهلا، عليكم السلام. مرحبا الشيخ. مرحبا يا جاسم. تفضل جاسم. حبيناك كثير مع البرنامجك. الله يحفظك ويكرمك ويجزيك خير. تفضل جاسم، هل هناك بصمة معينة؟ ونريدك تزورنا على العراق. أبشر بإذن الله بإذن الله. جاسم هل هناك بصمة معينة لك أو لغيرك تريد أنك تفيدنا بها؟ كيف شيخ ما سمعتك؟ أقول هل هناك يعني أنت تابعت معنا البرنامج ربما عدد من الحلقات الماضية أيضا، إيش أكثر هذه البرامج أو البصمات تجد أنها أثر واستطعت يعني من خلاله أن يكون لك شيء من يعني التأثير في الواقع؟ والله يا شيخ احنا نتابع برنامجك كله. الله يكرمك ويجزيك خير ولا يحرمك الأجر يا جاسم، بارك الله فيك. أختي آية ليبيا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا بنتي. الله الله يكرمك ويجزيك خير. والله فرحانين. تفضلي أختي، الموضوع يبدو أن آية ذهبت من عندنا. طيب نعود إلى ما كنا فيه. حقيقة هناك عدد من الإخوة كان أرسل لي أثناء الأيام الماضية يسأل عن يعني البرنامج في جزئه الثاني، فأنا يعني أخشى أن يتصل بعضهم ويبدأ يسأل، فدعني أجيب عليه قبل أن يعني أن يسأل عن ذلك. طبيعة البرنامج عندنا أننا نتكلم عن أشياء يمكن للإنسان أن يفعلها من نفسه دون أن يعتمد في ذلك على هيئة معينة أو وزارة أو مؤسسة اجتماعية، ولا يحتاج أن يكون عنده يعني مال أو يكون عنده يعني قدرات كثيرة. يعني مثلا نحن لا نتكلم عن فضل بناء المساجد لأننا الناس كلهم يعرفون فضلها، وأنت تخاطب بهذا الكلام فئة معينة هم أصحاب الأموال. نحن لا نتكلم عن مثلا نصرة المسلمين عسكريا في البلد الفلاني، لأن المستمعين إلينا ليس هم وزراء الحرب أو وزراء الجهاد والقتال أو الدفاع في الدول الإسلامية، وبالتالي نحن نخاطب عامة الناس الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وبالتالي هذا الذي يستطيع أن يفعل شيئا هو الذي نتكلم معه في مثل ذلك. يعني مثلا جميع الحلقات نتكلم عن أشياء لا تحتاج منك لأجل أن تفعلها إلى إنفاق مال كثير، أو إلى أن يكون حتى معك سيارة، أو إلى أن يكون معك ربما يعني قل إذن رسمي من حكومة أو شيء، تكلمنا عن ذلك كثيرا وسوف أكمل الكلام عليه، لكن عندنا تقرير آخر عن بعض ما فعلناه خلال الجزء الأول، نأخذكم في مشوار بسيط معه ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فادرس هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك، كن أينما حلت خطاك. هذه كانت فكرتنا اليوم أن نأخذ عمال نظافة المطاعم الفخمة، ولأن عمال نظافة أصلا صعب أنهم يروح هذه الأماكن لسبب بسيط جدا، إنه معاشاتهم الشهرية بالكاد تكفيهم نهاية الشهر. أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. حافظ قرآن ولا لا؟ حافظ لك تحكي علي. طيب سامع حافظ سورتي؟ أقبل هنا ضع بصمتك. الحق الحق، يلا سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق، كذبت ثمود وعاد بالطاغية، وأما عاد فهلكوا بريح صرصرا عاتية. برافو عليك، ربنا يحميك يا حبيبي، ربنا يحميك طلال، ربنا يحميك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فادرس هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. اهتمامنا بوجود مكتبة ذات كتب قيمتها عالية يدل على اهتمامنا بأن المسجد مكان للعلم. كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. زي ما انتم شايفين اليوم بنينا مكتبة في أحد المساجد، وإن شاء الله نطمح بعد كده أن يكون في مكاتب في كل مسجد. الحمد لله اليوم شعرنا بإحساس جميل ورائع بأننا وضعنا بصمة لنا من خلال زيارة إخواننا المرضى. الحمد لله احنا اليوم زرنا المرضى في المستشفى وحاولنا قدر المستطاع أن نضع بصمتنا، ولازم حتى انت كمان تضع بصمتك. كم من الاسر وكم من الاشخاص شفناهم في بيتهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه، اهمال عدم اهتمام، خلاص اصبح شخص غير مفيد. بالعكس اي شخص ممكن تستفيد منه، لانه حتى الشخص هذا من ذوي الاحتياجات الخاصه عنده عقل، عنده امكانيات، ممكن يكون شاعر، ممكن يكون كاتب، ممكن يكون علامه، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون شخص عنده إنجازات في الكمبيوتر، في مجال النت، في أكثر من مجال. هؤلاء الأيتام يحتاجون إلى قلب رقيق يعطف عليهم ويمزح دمعتهم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال النبي: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامزح رأسه يلين قلبك وتدرك حاجتك. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيها الأحبة عدد من يعني تقارير، وإن كانت حقيقة هي أكثر من ذلك بكثير. يعني الأخوة كانوا معي أيضا في مستشفى الأمراض العقلية، وكان أيضا لهم مشاركة في إصلاح المساجد والعناية بها، لكن أيضا ما أحببنا أن نكون يعني إعادة لما سبق. وهي موجودة كلها أيضا في موقع الإخوة في إقرأ، وموجودة أيضا في موقعي كل الحلقات من أراد أن يراجعها، وأظنها موجودة في يوتيوب وفي غيرها أيضا. نعم، معنا اتصال الأخ فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فهد. يا مرحبا، كيف حالك يا فهد؟ الله يجزاك خير. طبعا قبل أن نسمع الأخ فهد، الأخ فهد جزاه الله خير يعني له بصمة يعني موفقة. الأخ فهد أنشأ منتدى كامل بعنوان منتدى ضع بصمتك، يتضمن في موقعي، فنريد أن نستمع إلى الأخ فهد جزاه الله خير. وأظن الإخوة، أظن الأخ فهد أرسل بعض الصور أو كذا لعلهم يعرضونها أيضا. تفضل يا أخ فهد. سم يا شيخ. الله. صراحة يا شيخ ارفع صوتك شوية يا فهد. أقول صراحة يا شيخ فرحنا كثير بعودة البرنامج هذا وشيء. الله يكرمك. وصراحة كثير كانوا يسألون عن البرنامج. الله يكرمك. صراحة يا شيخ أول ما بدينا فيه مجلة ضع بصمتك، ما شاء الله، كانت بعدة لغات، التركية والإنجليزية والفرنسية، ما شاء الله، واستفاد منها كثير ما شاء الله. هذه نشرتوها فهد في الإنترنت؟ أي نعم، هي موجودة في الموقع وفي المنتدى جميعا. جميل، ونشرتوها للناس في إيميلاتهم؟ اي نعم، ارسلناها كرسالة على الايميل لحدود تقريبا حوالي 15,000 عضو تقريبا. ما شاء الله. وهالاعضاء يرسلونها الى اصدقائهم عاد؟ اي نعم، وبعضهم ينقلونها الى منتديات اخرى يا شيخ. يعني انتم ترجمتموها لكم لغة؟ ترجمت الى 3 لغات، التركية والانجليزية والعربية. من اللي ترجمها؟ الشباب المشاركين في المنتدى؟ والله فيها بعضهم أعضاء في المنتدى وبعضهم من تقريبا شركة قامت ترجمة. ما شاء الله، الله يجزيكم خير، والله يا أخي إنه شيء إنسان. يتفضل غيره. أي نعم، وكان في لنا بصمات يا شيخ في المنتدى قسم ضع بصمتك. صراحة الأعضاء قاموا بزي ما تقول المواضيع اللي في البرنامج حقك يا شيخ. أي. يتناقشون فيها ويسوون لهم حملات وفي المنتدى وخارج المنتدى صراحة. ما شاء الله. يعني مثلا إذا وضعنا حلقة عن المساجد مثلا، أو حلقة عن جمع الطعام، أو حلقة عن العناية بالأيتام، أو عن غيرها، أو بوالدين أو الديون، كان الشباب يتفاعلون معها ويعملون حملات. نعم يا شيخ، يتفاعلون معها ويتناقشون فيها ويسوونها ويطبقونها يعني في المنتديات. طبعا شغلنا كله الكتروني عن طريق الانترنت كله. ما شاء الله عليك، يعني الحمد لله. ما شاء الله. واحب اشكر صراحه المشرفين والاعضاء في المنتدى والاداره كلهم صراحه. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم. الله يجزاك خير. لكن فهد، المشاركون في المنتدى اعدادهم كبيره؟ الزوار صراحة في الملايين يعني. ما شاء الله ما شاء الله. والأعضاء وصلنا حتى الآن 15,000 عضو تقريبا. ما شاء الله. طيب فهد، تعطينا الرابط لمن أراد أن يدخل على المنتدى؟ رابط المنتدى. رابط المنتدى أو هو داخل في الموقع أظن؟ موجود هو في الموقع الرسمي. طيب أعطنا الموقع، خلي الإخوة من أراد يسجله يسجله. الشباب أنتم عندكم موقعي الأستاذ أكرم، لو تطلعونه على الشاشة تطلعون موقعي. طيب الإخوة، المنتدى موجود في الموقع ولا لا؟ نعم، له رابط أو بانر صغير يقدر من خلاله الزائر للموقع أنه يدخل على المنتدى. هذا موجود www.arifi.com. نعم. اللي يدخل على هذا يدخل مباشرة على المنتدى. على المنتدى. التسجيل مفتوح فيه من أراد يسجل؟ التسجيل مفتوح والقراءة مفتوحة للجميع يعني. ما شاء الله عليكم، الله يجزيكم خير وينفع بك يا فهد، ولا يحرمك الأجر والثواب أنت والإخوة والأخوات الذين يعملون معك. وترى يعني جزما بإذن الله أن هناك أقوام كثير يستفيدون من المجلة ومن غيرها، ربما أنتم لا تعلمون بهم لكن الله يعلمهم، وبالتالي ربما أحيانا يكون صلاح نفسك وذريتك وبركة مالك وحفظ صحتك بمثل هذه الأعمال الصالحة وأنت لا تعلم، لكن الله تعالى يعلم. الحمد لله، فأسأل الله ما يحرمك الأجر لك. بس شيخ، بس بشرة بس فيها إن شاء الله قريب، إن شاء الله فيها مجلة ضع بصمتك إن شاء الله، وبعدة لغات أكثر من الأولى إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزيكم خير ولا يحرمكم الأجر والثواب يا رب العالمين. تسلم يا فهد، جزاك الله خير، حقيقة وسع صدورنا جزاك الله خير مثل هذا، خاصة لما يكون المشاركين أنفسهم معهم هم الذين يترجمون ويشتغلون. صلى الله لما يحرمهم الأجر. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. سنذكر بعد العودة بعض برامجنا أو بعض مواضيعنا التي سنطرحها إن شاء الله في الحلقات القادمة، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم. تفضل عصام. طبعا أنا ما علقت على الأخ فهد لأني تناقشت معه خلالها، وأنا أيضا دخلت المنتدى عدة مرات، وأنا أدعو الجميع حقيقة للاستفادة من الإخوة جزاهم الله خير يبذلون جهدا، والأخ فهد والإخوة الذين معه أسأل الله أن لا يحرمهم جميعا الأجر والثواب، هم جميعا أيضا يعني محتسبون، أسأل الله ما يحرمهم الأجر والثواب. أختي من موريتانيا من لميا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي لميا. مرحبا بكم الله يحييكم، تفضلي أختي لميا. يا شيخ أنا أحبكم بالله. أنا ما أسمع. بارك الله فيكم أحبكم الله. أعطيني أختي لميا يعني ما يتعلق بالموضوع حتى نستفيد منك. يا شيخ أنا دائما أدعو لله في أوقات أشوف مثلا حد يتكلم فيه مخاطر، والله يتوضى وضوء خاطر خاطر نبه علي الوضوء أنه خاطر والله إشي، بس دائما وحسن يتقدوا أشخاص دائما يتقدوا الدعاة والناس المستجمين وإشي. الله يجزيك خير. هو بلا شك حقيقة أن هذه بصمة. الصوت غير واضح يا شباب، ترى أنا ما فهمت إلا شيء. الله يجزيك خير ما يحرمك الأجر يا رب العالمين. وهي حقيقة يعني تقول أنا أنصح الناس اللي يخطئون في وضوئهم وكذا، ونحن كان لنا حلقة أظن ضع بصمتك في الصلاة وضع بصمتك في الوضوء أيضا أحكام الوضوء، وتكلمنا عن الأخطاء التي تقع من الناس في الوضوء. تفضل عصام. طبعا الشيخ محمد يمكن في حلقات كثيرة كان لها تأثير على كثير من الشباب المشاركين في البرنامج، حتى في بعض الجنود يعني المجهولين الصراحة جزاهم الله خير، يعني قاموا بوضع بصمات بما يملكون وبما يستطيعون من خبرات ومن قدرات. ففي واحد صراحة ما يحضرني اسمه على اليوتيوب جزاه الله خير، يعني تطوع انه يقوم بتنزيل كافة الحلقات وتصويرها في اليوتيوب وجزأها حتى يسهل على المشاهد انه يحمل المقاطع وبعناوينها جزاه الله خير، فمفندة فقط تروح على موقع اليوتيوب وتكتب ضع بصمتك تجد ما شاء الله تبارك الله شيء مفرح. الله لا يحرمه الأجر. أنا من هنا يعني أشكر أخوي عصام. طيب قبل أن تشكر عصام نأخذ عماد. تفضل يا عماد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا عماد. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. والله يا شيخ إني أحبك بالله. الله يحبك، الله يجزيك خير، جعلنا وياك من أحبابه. الله يخلينا يا أبو طول بعمرك. الله يكرمك، تفضل عماد. يا شيخ هذا الموضوع بالنسبة لصلة الرحم يعني أو زيارة المريض. يعني الشغل يعني هاي شيء كثير ممتاز يعني بالنسبه حتى بيساعد محبه الناس لبعضها يعني. احسنت، صحيح، الله يجزيك خير، لا يحرمك الاجر عماد. وهو بلا شك نحن نتكلم عن هذا ايضا بالتفصيل ما يتعلق بزياره المريض وغيره، وكان عرض شيئا من ذلك ايضا شيء من ذلك. من مع محمد؟ تفضل محمد. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. شوف شيخ والله نحبك في الله. الله يجزيك خير محمد، الله يحبك يجزيك خير. شيخنا نحن عاقين مغتربين في سوريا. اي. فنحتاج نصيحتك حتى نضع بصمتنا في الاسلام في السنة الجاية ان شاء الله تعالى. ممتاز، هذا سؤال رائع وباذن الله تعالى اذا تيسر ساجيب عليه. الله يجزيك خير محمد. شيخنا تفضل. يعني نتمنى من الشباب مو بس يتاثرون، ان يتاثرون وعمل. ما سمعت؟ الشباب أحسنت أحسنت، نعم هذه نقطة مهمة أيضا، أن لا يكون فقط تأثر. والله نحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله وأنا أيضا أحبكم، عسى الله. إن شاء الله تعالى. الله يحفظك، إن شاء الله نقابلكم بإذن الله. الله يكرمك يا رب، الله يحرسك، جزاك الله خير. تفضل يا وجدي. أنا كنت أشكر أخوي عصام على أساس إنه طرح الشخص الناس اللي يعني ثمن جهودهم إنهم بينقلوا الحلقات أول بأول على اليوتيوب والمواقع الأخرى، بس أنا بقترح إنه بصمة تقام لكل الشباب إنهم يترجموا الحلقات مدامهم بينزلوا الفيديو، ترجمة في برامج ترجم بعدة لغات، اللغة الفرنسية، اللغة الإيطالية، اللغة التركية، بحيث إنه حتى اللي يشوف الحلقة ما يعرف عربي باللغة اللي تطلع له. ممتاز ممتاز والله هذا أمر مهم. هذا للناس مختصين في البرمجة وكذا. تراها سهلة جدا سهلة. سهلة في برامج الآن ممكن أنك تكتب الترجمة والأيضا جوجل وغيره يساعدك في الترجمة الآن. نعم. وأنا حقيقة أدعو أيضا إلى هذا. أنا أقول من كان يستطيع أنه يترجم حتى يدخل إلى المواقع سواء موقعي أو إلى غيره من المواقع. يعني أنا موقعي مليء بخطب الجمعة وغيرها كلها. لو جاء واحد واحتسب خطبة مثلا عن فضل ذكر الله وأخذها وترجمها ونزلها في اليوتيوب وفي غيره من هذه البرامج. يعني أنا أمس دخلت اليوتيوب وجدت واحد من المقاطع يعني بلا وهو مقطع ربما وسأحاول أن أعرضه أيضا في حلقة مقطع تقريبا عادي لكنه مترجم فبلغ الداخلون عليه أكثر من 3 ملايين وهو مقطع لا يتجاوز ربما 5 دقائق لكن لأنه مترجم بحيث أنه يتكلم بالعربي ومترجم بالإنجليزي فكيف لو ترجمه 85 مليون في ألمانيا وأيضا في فرنسا إيطالي. وفرنسا ليس فقط الفرنسيون يتكلمون الفرنسية بل عدد من الدول الكثيرة خاصة في أفريقيا يتكلمون باللغة الفرنسية بالأسباني ربما دخله الذين في الأرجنتين الذين في البرازيل كثير منهم يتكلمون بالإيطالية والإسبانية والبرتغالية أيضا خاصة في أمريكا الجنوبية تركيا. حقيقة يا أخي أنا أقول خاصة بعض بناتنا وبعض شبابنا الذين هم خريجون لهذه اللغات. أنا أعرف أن في بعض البنات تخرجت من الجامعة قسم لغات خصصة فرنسي ولا غيره وتقول أنا والله أبحث عن وظيفة ولا وجدت وظيفة. طيب هذه وظيفة ربانية يمكن أن تدخلي إلى أي موقع من المواقع الشرعية إلى موقعي مثلا أو إلى غيره من المواقع وتقولين أنا تخصصي فرنسي تريدون مساعدتكم في شيء يقال لك نعم الله يجزيك خير ترجمي كذا وكذا وانشري بشرط أن تكون الترجمة صحيحة هي لا تكون مسألة هي تكون الترجمة ربما تقرب الشيء إلى غيره. سأستمع إليك لكن عندنا تقرير أيضا صغير أيها الأحبة هذا تقرير أيضا قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك في كل أوراق الحياة بصمات خير من غبار في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبار كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك كن أي يجب على كل بنت مسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي ضع بصمتك تعاونوا ولا غيركم تفرجوا فيهم؟ كنا ثم راح حطيتوا سيمة هذا المص هو اللي رايبني لنا الله يحفظه والله يعطيه الصحة بعدها راه يعاون شوية كما قال لك هذه بصمة هذه أنا بكتبه لك عشان ما تطيح وشي يلا أنا الحين بقدم فكرة ثانية اللي هي أقدم له طعام وهي ما تعرف إيش نوعه وعشان تعرف الشخص اللي عنده مثل هذه الحالة أخواننا اللي عنده مثل هذه الحالة إنه إذا قدم له طعام وهو ما يعرف إيش نوعه فكري وش حسيتي؟ حسيت إنه خايفة وأنا نازل الجبل إنه بطيش. سأتلو عليكم الآن شيئا من القرآن الكريم وشيئا من الظلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني بصمتك @iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. نجاح البرنامج حقيقة هو بمشاركاتكم والواجبات التي ترسلونها، لا أقوله لأجل فقط يعني تشجيعكم، إنما هو اعتراف بما تفعلونه. يعني أنا أقول مثل الإخوة الذين في الدار البيضاء مثلا، أو الأخت التي قرأت، أو الأخت التي يعني تكلمت عن الحجاب، أو ابننا الذي مع أخته يمثلون ما يتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة. يعني هؤلاء حقيقة لما تشعر أن هناك أقوام يتفاعلون ويرسلون إليك، بلا شك أنك يعني تفرح بهذا. وأنا أقول من لم يستطع أن يرسل شيئا يعني شيئا مصورا فليرسل ولو على الأقل صوت. من استطاع أن يرسله فيديو ولو لمدة نصف دقيقة أو دقيقة حتى يستطيع أن ينتقل يعني الملف ما يكون ثقيلا، على الأقل لو يرسله ولو يعني صور فوتوغرافية على عدد من الإيميلات. والإخوة يتولون يعني في فريق كامل للإعداد يتولى ما يتعلق ببرمجتها وإعدادها وما يتعلق بها. أهم شيء أن تشعروا أنكم منا وأننا منكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. معنا اتصال يا شباب، أو أخذ ما عند وجدي. طيب فضل يا وجدي. طيب أنا شيخ بدي أسألك سؤال بس ممكن يكون جوهري، الكثير بيسألوا من الناس وكثير بيسألني عنه بني معك، كيف ومتى طلعت فكرة البرنامج وكيف اخترت الاسم؟ جميل السؤال، وفعلا هو سؤال مباشر. حقيقة أنا أسعى دائما في البرامج الفضائية إلى التجديد، ولا أريد أن يعني يكون هناك برنامج هو نسخة من برامج أخرى. يعني أنا كنت أستطيع أن أقول والله أنا عندي برنامج يا جماعة يتكلم عن الأعمال الصالحة، وأسميه مثلا رياض الصالحين ولا الأعمال الصالحة ولا نحو ذلك، وأمام كاميرا وأبدأ يعني أتكلم مع الناس وانتهينا. لكني أردت أن يكون هناك نوع من التجديد في الطرح حقيقة، بحيث أن الناس يشاهدون البرنامج فلا يجدون له شبيها لا في البرامج الدينية ولا في غير الدينية. يعني أنا أكاد. طيب أعطونا الاتصال، تفضل. من؟ أبو سارة، تفضل أبو سارة. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟ بخير ونعمة يا أبو سارة. تفضل أبو سارة، ادخل في الموضوع. الله يسلمك إن شاء الله. أنا وياك من مدينة الفلوجة. كيف؟ من الفلوجة. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا أحبابنا وإخواننا. الله يسلمك شيخ، والله إحنا نحبك لله وندعي لك والله. الله يكرمكم. جدا جميلة يا شيخ. الله عسى البرنامج له تأثير عندكم. أبو سار. الحمد لله، أسأل الله أن يرزقنا وياكم الإخلاص والقبول. الله يكرمك ويجزيك خير يا أبو سارة. الله يحفظك أخي. أبو أخي سلمان. السلام عليكم. تفضل يا سلمان. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل سلمان. والله تخوف كذا، أنا أول مرة أكلم واحد. أول مرة أتكلم على الهواء مباشرة يعني. أنا شفتك مرتين، لكن أول مرة أكلم على الهواء مباشرة وأول مرة أكلمك، ومن زمان كان نفسي أكلمك والله. طيب ها أنت كلمتني، يا مرحبا، تفضل. طيب بعد إذنك يا شيخ، أنا عندي سؤال بسيط. أنا من الناس اللي كان ودنا نحن يعني يكون لنا بصمة في الحياة. أي. بس إذا كان ما معنا فلوس يعني، وعلى قولتهم حافين. إيش كيف أصنع بصمة يعني؟ أعطني. جميل. يعني ما إحنا يا سلمان. شيء معين يعني. سلمان أنت تابعت شيء من الحلقات من قبل؟ لا والله، بس أنا طيب. البرنامج وشدني أن أكلمك. إيه أجل ولدي سلمان، أنت تابع الحلقات، ترى كل حلقاتنا الأفكار التي نطرحها لا تحتاج إلى يكون عندك فلوس، يعني كلها ما تحتاج إلى فلوس، تحتاج بس واحد يكون عنده هم للدين وهم للدعوة والخير. وبإذن الله تعالى أنت إذا تابعتها أو ادخل إلى الموقع وتابع البرامج الماضية وإن شاء الله تعالى تستفيد منها. الله يجزيك خير. طبعا سؤالك وجدي هو سؤال يعني جوهري. أبو محمد تفضل العراق. تفضل أبو محمد. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا أهلا. اليوم العراق ما شاء الله لها الكعكة يعني. تفضل أبو محمد. أبو الشيخ عندي سؤال، 3 دقائق نعطي مجال؟ لا 3 دقائق كثير يعني، قل نص دقيقة 20 ثانية. نص دقيقة بس. تفضل. دكتور أنا من زمان أريد أحاول أحكي لك بس ما حصلك. ها أنت الآن قد حصلتني. تفضل يا أبو محمد. دكتور يوجد جامع في محلتنا فيها قبر، القبر ورا الجامع، بس داخل الجامع بس مو قدام الجامع. احنا نصلي فيه، هي جزء صلاة فيه أم لا؟ القبر في نفس المصلى ولا في الحوش في الخلف؟ في الحوش. ليس في نفس المصلى، في الحوش في الخلف. ايه طيب سأجيبك عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيك ابو محمد. من عصام تفضل. هو اليوم ما شاء الله عصام اسمك صاير شور نجم. تفضل عصام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. تفضل يا أهل اليمن، أرق قلوبا وألين وأفئدة، يا مرحبا. معي سؤال، أنا هذا المشعوذين والسحر. تفضل معك سؤال وتفضل سؤالك. تفضل عصام. ها؟ سؤالك ما هو؟ على هذا الناس اللي بيطلعوا أوراق لدى الشباب. ما سمعنا سؤاله. بالنسبة لأخونا أبو محمد أنا دعني أجيب على سؤاله. إذا كان القبر وإن كان ليس له علاقة بالبرنامج لكن من باب الفائدة، إذا كان القبر ليس في داخل المصلى نفسه وأيضا إذا كان في الخلف فالصلاة في هذا المسجد جائزة مع الكراهة، يعني الأولى أن يبعد القبر عن يوضع القبر في المقابر مع المسلمين ويكون المسجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أعود إلى سؤالك وجدي، وفعلا وأنا أدعو دائما إلى أن تكون البرامج فيها تجديد بحيث أنك كما أنك تأمر الناس أن يفعلوا شيء أن تبدأ بنفسك، لذلك جاءت فكرة البرنامج. وأيضا أن كثيرا من الناس يحرص على أن يترك له بصمات في كل مكان، يعني أنا يكون لي بصمة مع الأيتام تشهد لي عند الله تعالى يوم القيامة، إذا نودي يوم القيامة بمن لهم أعمال في المساجد فإذا أنا لي مشاركة في المساجد، من له مشاركة في رعاية الأيتام فإذا لي مشاركة في رعاية الأيتام، من له مشاركة وأعمال صالحة في القرآن فإذا لي مشاركة في القرآن، من له مشاركة في التأليف فإذا أنا عندي مؤلف أو مؤلفان، من له مشاركة في بر الوالدين فإذا أنا عندي في هذا. إذا استطاع الإنسان فعلا أن يأتي إلى جميع سبل الخير وأن يكون له بصمة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين سواء كان صغيرا أو كبيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكتاب يحصي الجليل والحقير، يعني الكبير والصغير سواء كانت أعمالا صالحة أو غير صالحة. ومن هنا جاءت فكرة البرنامج، لذلك أنا أدعو الجميع يعني أن يكون لهم بصمات. من ألطف ما رأيت قبل كم يوم إحدى الأخوات جزاها الله خير متابعة للبرنامج، فما كنت أعلم حقيقة أنها متابعة يعني، لكن مررت أمام بيتهم فرأيت شيئا فسألت فأخبرت بذلك، وهي امرأة كبيرة في السن. كنت في مكة ألقيت خطبة الجمعة فخرجت ومررت بطريق فإذا في 3 يعني آنية 3 سطول للماء اللي هو إناء من البلاستيك موضوع أمام بيت وفيه ماء، وإذا الطيور قد اجتمعت يمكن رأيت أنا ما لا يقل عن 20 حمامة مجتمعة تشرب من هذا الماء. فسألت الشخص الذي بجانبي قلت ما هذا؟ قال هذه إحدى الأخوات يعني جزاها الله خير تأثرت ما يتعلق بالصدقات وغيره، فهي في كل يوم تخرج هذا الماء للطيور لتشرب منه الطيور وتتصدق وتقول إذا كان الله تعالى قد غفر لامرأة بغي لما أسقت كلبا فما بالك بامرأة مؤمنة إن شاء الله صالحة وتسقي هذه الطيور في كل يوم. فيا أخي لما أرى مثل هذا العمل وهذه البصمة يدفعني هذا إلى أكثر وأكثر. أخي عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا يا عبد الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. اخبارك؟ الله يسلمك. تفضل عبد الرحيم. بالنسبة عندي موضوع يعني مثلا المدارس احد المعلمين قام تفضل بس سلوي. ادخل في الموضوع مباشرة عبد الرحيم. شو اسمه وضع لجنة تسمى مثلا نظام هيئة الامر بالمعروف عن المنكر بحيث في المدرسة في المدرسة احد المعلمين قام بمجموعة من الشباب خذ مجموعة من الشباب وعمل لهم مثل هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر، يعني بحيث إذا كنا يرشدون الشباب الله يجزي خير ويوجهون وينكرون ويأمرون بالمعروف الله يجزي خير، يعطون التوقيت للصلاة. ممتاز ممتاز، بلا شك أن هذه بصمة موفقة، وأسأل الله لا يحرمه الأجر والثواب. الشيخ أبغى رقمك. خلاص الإخوة يعطون فيها إن شاء الله من الكنترول، وأسأل الله ما يحرمكم الأجر، بلا شك أنها بصمة موفقة. أيها الأحبة، الوقت مضى سريعا، معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله، ولن يبقى معنا أظن إلا قرابة 13 دقيقة، فلا تذهبوا بعيدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، كنا توقفنا حول بعد الاتصال حول ما يتعلق بالأفكار التي في خلال هذا الجزء. هذا الجزء عندنا قريب من إن شاء الله تعالى 35 حلقة تقريبا إلى قبيل رمضان، وعندنا عدد من الأفكار التي سنطرحها فيه إن شاء الله تعالى، كلها أفكار جديدة لم تطرح في الجزء الماضي، وكذلك زد على ذلك أنها أفكار لا تحتاج من الإنسان ليفعلها، لا تحتاج إلى مال، ولا تحتاج إلى سفر، ولا تحتاج إلى سيارة يكون مع سيارة، ولا تحتاج أن يكون مسؤولا، ولا تحتاج إلى استئذان من دولة، لأنها ما فيها أي أمر أمني أو كذا أو شيء جماهيري يحتاج إلى استئذان من دولة، إنما تحتاج إلى أن يكون عنده هم داخلي يستطيع به أن يعمل عملا وأن يكون له بصمة ولا يحتكر هذه البصمة. يا أخي، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. شوف يعني ما فعله. معنا أخت أيضا جزاها الله خير، الإخوة كانوا حدثوني عنها، الأخت أمجاد دخلت معنا. أختي أمجاد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. مرحبا بك أختي أمجاد. الإخوة حدثوني أن لك الله يجزيك خير أيضا بصمة وتفاعل مع البرنامج من خلال موقع الفيسبوك. الحمد لله، صار البرنامج صفحة على الفيسبوك. ما شاء الله. هي تقريبا ثاني شغلة عملتها بعد تسجيلي بالموقع. البرنامج غير فيه أشياء كثير، زاد همتي. حسسني أكبر من أني أتعاطف، مجرد أني أتعاطف مع الناس. نعم. أو مع المواقع. نعم. الحمد لله عملنا الصفحة، حطينا فيها الروابط، حطينا فيها رابط حتى المشاهدة على اليوتيوب. الحمد لله زوار. ما شاء الله. كيف عدد الزوار أمجاد، كثير؟ الحمد لله تقريبا فيها يمكن 2400 شخص. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، أنت تنزلين أولا بأول الأخبار المتعلقة بالبرنامج؟ أكيد. الله لا يحرمك الأجر والثواب. طيب، هل تشعرين أن هذا العمل صار له تأثير حقيقي عند الناس؟ أكيد، في بعض الكلمات مهما كانت بسيطة، يمكن سطر واحد أو فكرة أو تلميحة، أي الوضع البصمة، بعد ساعة أشوف الحماس يعني وتأييد، وناس تقولي الله يجزاك خير، وناس تقولي بجد هذا شيء سهل وإحنا غافلين عنه. أي كم يمضي منك يوميا يا أختي في متابعة الصفحة وتجديدها وتحديثها؟ تقريبا والله ما يأخذ ولا أقل من ربع ساعة. أيضا يبدو لي أن لك شيء من العمل في الفيسبوك تابع لقناة اقرأ ولا لا؟ الحمد لله، هذا من قريب تقريبا من 6 أسابيع. ما شاء الله. فتحنا صفحة رسمية لقناة اقرأ، فيها تقريبا الحين أكثر من 2600 شخص. ما شاء الله. فيها أخبار القناة، البرامج، تغطيات، مشاهدات. ما شاء الله. طيب، هل حرصتي أختي أمجاد على أن يكون معك بعض البنات اللي يعني يحملن الهم بحيث أنهن يشاركنا إما في مثل هذه الصفحتين أو على الأقل في إنشاء صفحات أخرى لبرامج أخرى؟ أنا كان عندي هدف نعمل زي المجموعات العلمية لمفكرين. يؤسفني أني مثلا أدخل أي اسم العالم من عندنا ما أحصل له أي مجموعة. كان عندي طلبت من الناس، لقيت حماس، بس للأسف ما كان مستمر. اضطريت أني أعمل مجموعتين لوحدي وبعدين وقفت. الله يجزيك خير. لكن أختي ماذا، ما جاوبتيني، كم تقريبا يوميا يحتاج منك وقت لمتابعة الصفحة؟ يعني يمكن أقل من 10 دقائق. عجيب، يعني دخول بس تشوفين الوضع وتطلعي. إيه. الله لا يحرمك الأجر، والناس يدخلون ويشاهدون وربما شاركوا. الحمد لله. طيب، هل هناك أحد ممكن يساعدك في ترجمة بعض ما عندك إلى لغات أخرى، الإنجليزية مثلا؟ والله يا ريت، انا اتمنى انه نعمل صفحه ضع بصمتك باللغه الانجليزيه. الله يجزيك خير. طيب ودي انك بنتي لو تدخلين على موقعي و... وترسلين رساله بهذا المفهوم، تقولين اني انا سويت كذا وكذا، واني انا وتضعين ايميلك واني اريد ان اجعلها بالانجليزي. عندي عدد من الاخوه في الموقع في المنتدى، ويمكن سمعتي مكالمه الاخ فهد قبل قليل. ايوه هو المسؤول على المنتدى، وعنده اخوه هم مترجمون اساسا، واخوات ايضا مترجمات، وترجموا عددا من الاشياء، عددا من الخطب وغيرها. والله اتمنى. اي لا انت راسليهم، وهم جزاهم الله خير الشباب شغلهم يعني مرتب وجيد مثل شغلك، وممكن ان يساعدوك في انشاء صفحه باللغه الانجليزيه في الفيسبوك، ولعل الله تعالى ان ينفع بك ولك اجر باذن الله. وياكم. الله لا يحرمك الثواب يا رب العالمين. وياكم. الله يجزيك خير. طبعا سبحان الله يا اخي، يعني استعمال الوسائل الحديثه في مسائل يعني الدعوه والتاثير في الاخرين بلا شك انه امر شرعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا دائما على أن يكون عنده نوع من التطور وأن يقبل التطوير. يعني لذلك لما أقبل إليه امرأة كان عندها غلام نجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، يعني يخطب ويتكى على جذع نخلة. كان المسجد الجدران الخاصة بالمسجد عبارة عن أو قل الأعمدة التي في المسجد عبارة عن جذوع نخل، يأتون بجذع النخلة يقصونها من أصلها ومن رأسها ويحفرون في الأرض ويضعونه. فأم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم أحمد. جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا كانت عندي بعض الطالبات وبالنسبة للحجاب يعني فما كنت يعني قادرة يعني أتفاهم معاهم، يعني حاولت أني أوصل لهم المعلومة، لكن سبحان الله كانت عندهم شوية تشدد في الحجاب. أي. يعني اللي هي الزينة. فسبحان الله في يوم جلست وجاء البرنامج حقك فجلستوا معي وجلسوا يتفرجون، ففعلا يعني أحدث فيهم تغير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خير. يعني الله يجزيكم خير. الله يجزيكم. وجودك في هذا اليوم يعني في السوق وإنت تنظر لهذه العبايات المزخرفة وأسعارها العالية، وكيف أنه هذا يعني دخول أشياء غربية على الإنسان تبعده عن دينه. فالحمد لله يا رب لك الحمد أن هذا أفاد هؤلاء الفتيات وجعله الله في موازين حسناتك. الله يجزيك خير أم أحمد، وهذه بشارة تؤجرين عليها ودخلت السرور علينا. الله يجزيك خير ولا يحرمك الثواب يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتك على جذع نخله وكذا. أقبلت امرأة قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بلاش منبر والمئة دينار أو درهم التي سيكلف بناء هذا المنبر أطعمي بها كذا أسرة، لا قال لي يصنع لي منبرا. فذهب الغلام وصنع منبرا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على المنبر. شوف يعني حرص عليه الصلاة والسلام على أن يتطور حتى في عدد من الأسلحة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، المنجنيق وغيره، جاء ببعضها من اليمن، جاء ببعضها من الأردن، ما كان عليه الصلاة والسلام منغلقا ضد التطور. لذلك يعني أختي أمجاد لما قالت قبل قليل يؤسفني أني أدخل الفيسبوك وأجد مثلا، هي ربما تجد أعدادا من المواقع لرؤساء عالم ويعني رؤساء دول، وربما كثير منهم من غير المسلمين، وربما كانوا مغنين ومطربين وإلى آخره، ولهم في الفيسبوك صفحات تقول ودعاتنا ليس لهم ذلك، مع أنه ربما أن تأثيرنا أحيانا وجماهيرنا يكونون أحيانا أقوى من جماهير غيرنا، ومع ذلك يعني ربما نحن نقصر في هذا. فأنا أقول إذا لم الداعي يجعل لنفسه موقعا، يجعل لنفسه عفوا صفحة، لا يمنع أن بعض الإخوة يحتسب ويفتح صفحة باسم هذا الداعية ويسوق فيها برامجه ويضع روابط للمقاطع وغيره، وبلا شك أن شاء الله تعالى أنه يؤجر على هذا. تفضل يا عصام، أراك تؤشر منذ خمس دقائق. جزاك الله خير يا شيخ محمد. طبعا أنا أبغى أسألك بالنسبة للواجبات، طبعا زي ما أنت شايف يعني ما شاء الله الشباب كثير مشاركاتهم كثيرة ما شاء الله في الواجبات، لكن برضو نتمنى المشاركة الأكثر. فحبيت أسألك إيش فكرة الواجب، يعني أنا كشخص كمشاهد مثلا إيش أحتاج إني أسوي عشان أقدر أصور هذا الواجب أو أقدمه لك، وهل هذا يعتبر رياء لما أصور نفسي وأعرضه على التلفزيون، هل يعتبر من الرياء؟ حلو والله، هذا سؤال جيد، وأنا جاءني ترى بعض الرسائل في هذا. أنا بعض الأخوة يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خير، نحن يرسل رسالة، نحن في اليمن مثلا ووزعنا كذا وكذا، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. فأقول له أنا مباشرة طيب يا ابني صور هذا وأرسله إلينا، فيقول نسأل الله الإخلاص لا نريد أن نظهر عملنا. يا أخي الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإنفاق في سبيل الله فقال عز وجل ينفقون مما رزقناهم سرا وإيش وعلانية. فمدح الله تعالى السر ومدح العلانية، مع أن الأصل في الصدقة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومع ذلك مدح الله تعالى الذين ينفقون علانية. ليش؟ لأنه يجعل غيره أحسن، يحسنه ويقتدي به. فأنا أقول الحقيقة في يعني نزولنا مثلا، احنا قبل لا نعمل أي حلقة ننزل ونطبق، لا يعني والله إن شاء الله نحن نرائي ونقول يا ناس ترى احنا صلحنا مسجد، يا ناس ترى احنا كنسنا كذا، يا ناس ترى احنا برين والدينا. لا والله نسأل الله لا يجعل يعني حظنا من العمل هو هذه الشهرة، لكن الذي أعنيه هو أننا نفعل ذلك ليقتدي بنا إخواننا. كذلك يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة، وقال سبحانه وتعالى وجعلنا المتقين إماما ونحو ذلك. فالإنسان إذا كان إماما في الخير بلا شك أنه يؤجر على هذا، بدل ما يكون إماما في الشر، مثل ما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار في قوم فرعون وغيره. فأنا بالعكس أقول الذين يعني يعملون الواجبات ويصورونها ويوثقونها هم بلا شك مأجورين. وربما أن هذا يا أخي الذي يصور ولده مثلا وولده يقرأ قرآن، ربما شاهده مليون إنسان عندهم أولاد في مثل سن هذا الولد، فيقول هذا الأب لولده ليش ما تكون يا ولدي مثل هذا، شوف يلا اعمل مثله وأصورك وأطلعك في قناة تقرأ، فيتشجع الولد يا أخي لمثل هذا بلا شك، وفي تحفيز له. خاصة الحلقات القادمة، وهذا أنا ودي بس عشان ما ينتهي تنتهي الحلقة فجأة ونحن ما تكلمنا عنها، الحلقات القادمة طيب الأخوة يقولون لي ترى ما بقى الوقت قليل، الحلقات القادمة يعني كلها كما ذكرت مواضيع تختلف عما سبق. عندنا حلقات تتعلق بالرياضة وما يتعلق بها، وفي تقرير لطيف أيضا يعني حولها. عندنا أشياء تتعلق ببعض ما يعرض في التلفاز، ما يعرض في الإعلام. عندنا أشياء تتعلق ب يعني التعامل أيضا مع الحيوان والأحكام الشرعية المتعلقة به. أشياء تقارير صورناها اليوم في السوق، وهي تقارير عجيبة أيضا سنعرضها إن شاء الله تعالى لإخواننا. زيارات لبعض الأماكن أيضا بإذن الله تعالى، كلها إذا الله عز وجل يسر سوف نتكلم عنها بإذن الله. أنت وجدي أيضا تؤشر منذ قليل وأنا لم ألتفت إليك، فآسف وأعتذر وتفضل. شيخ احنا لسه نقول أنا الأعمال التطوعية اللي يقوم عليها فيها الناس، ونشوف أنه في تزايد ما بينها. ياريت كده بس تدي نصيحة لأي إنسان يتطوع يضع بصمة صحيحة من القلب للقلب. وهذا اللي ينقصنا الآن بكثير من الشباب، إنه البصمات اللي توضع يعني من البرنامج ومن خلال بعد البرنامج من الاقتداء به أغلبها ممكن تكون يعني ما نقدر نشك فيها إنها إظهار شخصية. ما فهمت، توضح أكثر. الناس اللي الحين بتتفرج البرنامج وفي بعضهم يسوي البصمات كشخصية، إبراز شخصية إنه أنا بسوي الشيء فلاني. فعلى كلام الأخ عصام يعني افتكرت الشيء هذا، إنه في رياء بعض الحين تصير رياء. فإيش نصيحتك إحنا كفكرة برنامج من يعملون في بعض الجمعيات الخيرية، مثلا الأيام هذه السيول التي أصابت جدة. أنا أتكلم عن شباب. زين، وما أصاب جدة مثلا نسأل الله تعالى أن يخفف عن مصابه. تقصد أن بعض الشباب الذين يشاركون ربما يقع في قلبه شيء من الرياء وإظهار العمل. هو بلا شك أن إخلاص النية لله سبحانه وتعالى هو شرط من شروط قبول العمل، مثل ما قال الله عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص والصواب هما شرطان لقبول العمل. فالإنسان الذي سيعمل وهو قصده أن يثني الناس عليه أو أن يمدحوه أو أن يذكروه ويشكروه ونحو ذلك، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل يعطونكم جزاءكم أم لا، أو كما جاء في الحديث. فالذي يعمل العمل لأجل الناس، لأجل أن يمدح ويثنى عليه، ولا لأجل تطلع صوره في التلفزيون أو تطلع صوره في الجرائد أو يصور نفسه ويطلع في الفيسبوك في صفحته مثلا أو ينشرها عبر الإيميلات أو نحو ذلك، الذي يعمل هذا فالله تعالى يعلم من نيته أنه عمل هذا العمل لغير الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حتى في القتال رأى رجلا يقاتل والصحابة يقولون ما أجلده ما أقواه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا يعني هذا عمله غير صالح. قال رسول الله ما هو قاعد يقاتل، كيف يعني أنه ليس شهيدا؟ الشاهد يقول واحد من الصحابة فحرصت على أن أرقبه، قال فأصيب إصابة متمكنة يعني إصابة أشفى منها على الموت، فأقبل إليه وقال يا فلان هنيئا لك الشهادة، والرجل الآن يحتضر. قال هنيئا لك الشهادة. قال أي شهادة؟ إنما قاتلت عن أحساب قومي، أنا قاتلت لأجل أرفع راية قومي، ما أهم من الدين ونصرة الدين، إنما قاتلت عن أحساب قومي. ثم مات على هذا. فانظر يا أخي، هذا الرجل الذي قاتل وحمل السلاح وفارق أهله وولده ويقتل في المعركة، ومع ذلك يقول أنا ما قاتلت عشان الدين ورفعة الدين، لا، أنا قاتلت عشان أحساب قومي ورفعة قومي. فالمقصود أن الإنسان، صحيح، المقصود أن الإنسان إذا عمل العمل أن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون قصده بذلك أن يثني عليه الناس أو أن يظهروه أو ما شابه ذلك. تفضل عصام. طيب شيخ محمد، طبعا بداية البرنامج أو بالأصح قبل ما تبدأ البرنامج، زي ما سأل أخوي وجدي، أنت كان لك تطلعات في الجزء الأول، والآن الجزء الثاني ما هي تطلعاتك الجديدة؟ فما هي القديمة كانت والآن الجديدة إيش هي؟ حلو، ممتاز، هذا سؤال أيضا جميل. طبعا التطلعات التي كانت في قبل بداية البرنامج تحقق كثير منها حقيقة. أنا كنت أتطلع قبل بداية البرنامج أن تكون عدد من اللجان في عدد من المناطق بعنوان ضع بصمتك، جمعيات خيرية، مؤسسات يعني خيرية ونحو ذلك، بعنوان باسم ضع بصمتك، وكنت على استعداد أن يكون بيني وبينهم شيء من التواصل أو الدعم إذا تيسر ذلك، سواء في أي دولة من الدول، خاصة الدول العربية، يعني إخوة مثلا في جامعة، كلية طب، ضعوا عندكم لجنة اسمها ضع بصمتك، في مستشفى ضعوا لجنة اسمها ضع بصمتك، في مدرسة ضعوا لجنة اسمها ضع بصمتك، في أي مكان، في السوق، في حي من الأحياء، وأنا على استعداد أن يكون بيني وبينهم تواصل من خلال منتدى ضع بصمتك اللي يقوم عليه الأخ فهد والإخوة جميعا. وحصل شيء من هذا، أنا جاءني رسائل من السودان من بعض الأخوات هناك في إحدى الكليات، عملوا لجنة بعنوان ضع بصمتك ولهم شيء من النشاط أيضا هناك، أيضا إلى ما رأينا في الفيسبوك وفي غيره، وهناك أشياء نحن لا نعلمها لكن الله يعلمها، لكن ربما أن الإخوة لم يستطيعوا الوصول إلي، مع أنه موقعي مشهور يعني، وممكن أن يدخلوا من خلاله بإذن الله تعالى ويستفيدوا. هذه شيء من التطلعات التي ربما لم تتحقق كثيرا، هو أن يكون هناك لجان تعمل بهذا الاسم ضع بصمتك. تحقق أشياء أخرى، يعني متابعة الناس القوية والله الحمد، يعني أنا بلغني أن عدد المشاهدين، عدد المستقبلين للتردد خلال البرنامج يزيدون عن 25 مليون، فهذا والله الحمد رقم يسر كثيرا. يعني اقرأ تبث على أقمار، يعني كثير من القنوات لا تبث عليها، تبث على أقمار تصل إلى أنحاء أوروبا وهي مكلفة، لذلك كثير من القنوات تكتفي فقط بعرب سات ونايل سات، لكن لما تبث على القمر الأوروبي وعلى أقمار أخرى أيضا، القمر الروسي والقمر مدري إيش، هذا بلا شك يوصل البرنامج إلى أعداد غفيرة جدا من الناس، هذا أيضا يسرني. اللي أتطلع لها أنا في الحلقات القادمة هو أن نضع بصمات جديدة. عندنا حلقات عن الجيران سواء مسلم ولا غير مسلم، كيف أضع بصمة معه، عندنا بصمات عن بر الوالدين، عن تربية الأبناء، أشياء جديدة، وأحرص جميعا أنها تكون فيها نوع من التجديد. لن أجلس وأردد كلاما سمعه الناس 20 مرة، لا، أنا أريد أن أضع بصمة جديدة، أريد الناس لما يشاهدوا الحلقة يقولون والله يا أخي هذا عمرنا ما سمعناه الكلام، يا أخي فعلا هذه فكرة جديدة، بحيث أنه يكون في تأثير. انتهى الوقت يا وجدي، ولا بدي أستمع إليك. أيها الأحبة، أنا أعلم من على الهاتف أعداد كبيرة والإخوة يقولون لي معنا اتصال معنا اتصال، لكني لم أستطع أن أستمع إليها لأن عندنا نقاط ومحاور نريد أن يعني أن ننهيها. عندنا حلقة أيضا بموضوع جديد بإذن الله تعالى في الحلق في الأسبوع القادم. أشكر لكم إصاتكم، أنا فاتني حقيقة أن أشكر الإخوة في أقرأ أيضا مع بداية البرنامج، الأخ محمد سلام وقبله يعني الشيخ صالح كامل، والإخوة يعني جميعا، الأخ محمد الجعبري والإخوة جميعا، ومخرجنا أيضا السابق الأخ حسام، مخرجنا الحالي الأستاذ أكرم أيضا، والإخوة جميعا من الإعداد وغيرهم. وأنا أعتذر لكل من ذكر من لم أذكر اسمه لأن الوقت انتهى وأخشى أن يقطع البث، فأسأل الله لا يحرمهم جميعا الأجر والثواب وأن يعظم لهم رب العالمين جزاءهم بإذن الله. أنتم أيضا سر من أسرار نجاحنا، ونتطلع إلى مواصلتكم معنا وإلى متابعتكم، نفرح برسائلكم وبتفاعلكم، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. نستقبل جميع الواجبات بجميع المواضيع، ليس شرطا أن يكون حول موضوع معين، ونبثه إن شاء الله تعالى في حلقتنا. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.